بالنسبة لركعتي الشفع، هل يجوز لي أن أعتبر سنة العشاء داخل ضمنها فأصلي سنة العشاء بنية الشفع ثم أوتر أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: كثير من الناس يسألون عن الرفق، ومن وجوه الرفق الرفق بالنفس، ومن ذلك ما سأل عنه السائل، لأنه لا يريد أن يكلف نفسه بصلاة ركعتين راتبة العشاء وبصلاة ركعتين شفعا، فصلاة الراتبة مقصودة في ذاتها، وصلاة الشفع مقصودة في ذاتها، وبما أن كل واحد منهما مقصود في ذاته فإنه يأتي به، فتصلي ركعتين راتبة العشاء ثم تصلي الشفع ركعتين، وبعد ذلك توتر، وبالله التوفيق.